السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سبحان الله، يعني من عظمة هذا القرآن إنك تسمعه بالقراءات، ولما تكون كمان دارس يعني القرآن بينور أكتر وأكتر معاك. يعني سبحان الله، الدكتور ياسر ربنا يحفظه الآن قرأ من طريق قنبل على ابن كثير، وقبل درسنا سريعا كده هو في اختلافات بسيطة جدا ما بين قراءة ابن كثير وقراءة حفص، ولو بصينا للاختلافات هنلاقي هما 4-5 اختلافات كبار، وبعد كده كل المسألة بتبقى زي حفص بالضبط. ميم الصلة زي ما سمعنا الآن الشيخ وبيقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي بيسموها ميم الصلة. في عندنا كمان هاء الصلة برضو ابن كثير بيمدها، وعندنا مسألة الهمزتين سواء في كلمتين أو في كلمة واحدة، في شوية قوانين كده مش عليها ابن كثير. وقنبل بقى متفرد بمسألة الصراط، فهو جابها لنا سين صراط. ربنا رب يجزيه خير إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله، إذا ربنا أحيانا في رمضان إن شاء الله بإذن الله كل يوم ربنا يكرمنا كده بسماع قراءة جديدة إن شاء الله هتكون موجودة معنا في المسجد، حس بإحنا عملنا إضافة جديدة في صلاة التراويح إذا ربنا عز وجل أحيانا كل يوم هيبقى فيه كده إيه قراءة من القراءات، بحيث إن شاء الله إحنا نمتع أذننا بسماع القرآن. طيب تعالوا بقى نخش لدرسنا. من أعظم ما يميز الله عز وجل به المسلم جانب في حياته اسمه جانب الإنفاق، جانب الصدقة، جانب فعل الخير، ودي من أعظم ما يميز الله عز وجل به المسلم. بسيط كتير جدا في القرآن، في حديث القرآن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوجدت دايما أن أغلب المواطن ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن الصديق رضي الله عنه كان بيتكلم عن الجانب ده في حياته، وكأنها كانت سمة دايما ملازمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لو بصينا مثلا في سورة النور وربنا بيتكلم على الصديق رضي الله عنه، قبل ما أقول الآية أنتوا عارفين أن الفقراء بتوع المهاجرين لما هاجروا من مكة وراحوا المدينة كان في فيهم فقراء، وكان في منهم ناس أغنياء في مكة بس لما هاجروا ما بقاش معهم فلوس، وكان في المدينة ناس مساكين، وكان في المدينة ناس محتاجة. وسبحان الله ربنا بيتكلم معانا عن جانب من الجوانب اللي كانت موجودة في شخصية الصديق رضي الله عنه ومحدش كان يعرفها. ايه الشخصية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أجمع العلماء أن الآية دي نزلة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فربنا بيدينا ملمح من حياة شخصية الصديق رضي الله عنه، وهو إزاي كان أهم صورة أو من الصور المهمة جدا في شخصيته أنه كان لا يرى إنسان ذو حاجة أو إنسان محتاج أو إنسان واقع في مشكلة إلا ويكون أول واحد واقف في ظهره هو الصديق رضي الله عنه. وربنا بيتكلم معنا عن أصناف كتير جدا كانت موجودة في المدينة معهاش فلوس، أولي القربة الناس اللي هجرت من مكة للمدينة، من قرايب الصديق رضي الله عنه كان بينفق عليهم، المساكين سواء كان من أهل مكة أو من أهل المدينة، يمكن ما كانش في بيت من بيوت المساكين في المدينة إلا وخير أبو بكر الصديق رايح للناس دي، والمهاجرين في سبيل الله الناس اللي سابت بيوتها وسابت فلوسها في مكة وراحت قعدت في المدينة. ربنا بيحكي لنا قد إيه الصديق كان جانب الإنفاق، جانب الصدقة كان شيء ركيزة أساسية في حياته. ولو جينا بصينا برضو عن آيات أخرى ذكرها الله في القرآن في شأن الصديق رضي الله عنه، هنلاقي أواخر سورة الليل وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه فيقول: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله. وخد بالك الله لم يقل الذي آتى ماله، وإنما قال الذي إيه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عدل عن اللفظ الماضي بما فعل الصديق؟ ما قالش الذي آتى ماله، وإنما قال الذي يؤتي، لأن حتى بعد نزول الآية الفعل المضارع بيدل دايما على الإيه؟ على الديمومة والاستمرار، وكأن ربنا بيقول لنا إن قبل نزول الآية كان بيفعل، وعند نزول الآية كان يتصدق، وبعد نزول الآية هيفضل إيه؟ يتصدق. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وكأن ربنا بيقول لنا إن خيره كان واصل لكل الناس ولا يطلب من أحد جزاء ولا شكورا. وبعد كده يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ملمح مهم للناس اللي بتحب دايما إن يكون مبدأ أساسي في شخصيتها الصدقة والإنفاق وكفالة الأيتام والمساكين، إن يكون عملك ده لله. لأن أكتر عمل بيعمل عليه الشيطان علشان يبطل عليك مسألة الصدقة إنك ترائي بها أو تمن بها. وربنا في النهاية يقول لنا ولا سوف يرضى. سبحان الله، يقول عروة: أسلم الصديق وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في الله. لما أسلم الصديق كان عنده 40,000 درهم. حدش يقول لي يا سيدي دول 40,000، لا، احنا بنتكلم عن 40,000 درهم. الدرهم ده كان كتلة فضة، متخيل يعني ايه عنده 40,000 سبيكة فضة؟ متخيل قدر المال اللي عنده. لما قريش بدأت تعذب هؤلاء الناس في مكة، وكانوا عبيد أغلبهم عبيد رجالا ونساء، بدأ الصديق ياخد من 40,000 وينفق على ده وينفق على ده وينفق على ده وينفق على ده، وياخد ده ويحرر ده. يعني كان ممكن يشتري العبيد ويفضلوا عبيد عنده ومش عذبهم، مسلمين زيه، ولكنه عملش كده. ده كان يشتري العبد من سيده، وبعد من يشتري يقول له انت حر، يقول له انت حر. حتى ان أمية بن خلف اللي كان العبد اللي كان عند أمية بن خلف مين؟ بلال بن رباح. سيدنا الصديق رايح يشتري بلال من أمية بن خلف، فيقول له أنا عايز فيه 12 أوقية ذهب، يقول له أنا موافق. عارف لو جاي يشتري عربية 128 وبقول لراجل أنا هشتريها منك مثلا بخمسة مليون جنيه، عبد إيه اللي ب 12 أوقية ذهب؟ وبعد ما الصديق أخذ بلال، سبحان الله، أمية بن خلف بيقول له يا أبا بكر والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتكه، أنا أدهولك. فقال وأنت والله لو أبيت إلا 1,000 أوقية لاشتريته منك. ويجي أبو سيدنا أبو بكر اللي هو أبو قحافة، فيروح يقول له يا أبا بكر اشتري عبيدا أقوياء ينفعوك. قال والله ما أردت منهم شيئا، إنما أردت من الذي فطر السماء. أنا مش عايز من الناس حاجة، ده أنا بس أهم حاجة عندي، أنا بعمل كده أرضي الناس، الأرض بس ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز أكتر من كده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، أبو بكر الصديق ياخد ماله كله وهو مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا رسول الله المال ده إحنا يكون لله سبحانه وتعالى يا رسول الله. طب وولادك؟ لا إن شاء الله ربنا يدبر أمر الولاد، بس أنا عايز أنفق على دين ربنا عز وجل. وأول ما النبي صلى الله عليه وسلم يوصل المدينة، أول حاجة النبي عايز يأسس لها، عايز يأسس للمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار بقعة معينة، لا بل اختار الله له بقعة معينة، المكان اللي بركت فيه الناقة هي ده المكان اللي احنا هنبني فيه المسجد. المكان ده بتاع مين؟ ده يا رسول الله ده بتاع ناس من بني النجار. النبي صلى الله عليه وسلم يبعت لهم ويقول لهم ثامنوني بحائطكم هذا، انا عايز اشتري الارض دي. يقولوا له خلاص هي لله، يقول لهم لا بالثمن. طب يا رسول الله انت ما معكش فلوس، مين اللي يتولى شراء الارض؟ هو الصديق رضي الله عنه اللي يتولى الشراء. أبو بكر يقول له خلاص أنا اشتري الأرض دي ونأسس عليها المسجد. وربنا لما تكلم عن المسجد النبوي قال لمسجد أسس على الإيه؟ على التقوى. المسجد ده كان بفلوس الصديق رضي الله عنه. تخيل شوف مدى إخلاص هذا الرجل رضي الله عنه. من إخلاصه إن المسجد لحد النهاردة كم 1,000 واحد بيصلوا فيه؟ ألاف إيه يا عم؟ ملايين. طب من أول ما اتبنى في زمن النبي لحد النهاردة عدد الملايين اللي صلوا فيها قد إيه؟ رايحين في ميزان مين؟ الراجل اللي كان عايش يقول أنا عايز أتصدق، أنا عايز أنفق. وحياته كانت كده، حياته دايماً إن مالي مسجد من المساجد محتاج حاجة أنا اللي أقوم بيها إن شاء الله، حد من الفقراء المساكين أنا أساعد إن شاء الله، حد عندنا في الشارع بيعمل عملية أنا أساعد إن شاء الله، واحدة أنا عارف إن هي الدنيا جاية عليها جوزها ميت وهي بتقعد بشوية ليمون ولا بشوية مش عارف إيه بتبيع، أنا هروح بدل ما أقعد أكسر معاها في التمن لا بكم الجبنة؟ بخمسة، لا دي عشرة صدقة مستخبية. صديق كان كده رضي الله عنه. بل شوف المواقف دي كلها، بل يوم غزوة تبوك، انتوا عارفين طبعا المشهد معروف انه انفق المال كله في غزوة تبوك، والنبي يقول له سبت حاجة لقالك، يقول له سبت لهم الله ورسوله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بخمس ايام طلع على المنبر يخطب علشان الصديق، ويخطب يقول ايه؟ يقول ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، عمره ما اخر عني جنيه، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على ابي بكر الصديق رضي الله عنه والله ما نفعني مال قط، ما نفعني مال ابي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثالث ما منكم من احد الا وكانت له علي يد الا كفاته عليه، كل واحد فيكم انا كنت لما محتاج كان بيجي يساعدني، ده النبي. واللي ساعدني في مره انا رديت له مرتين وثلاثه واربعه وعشره، كان هديه كده صلى الله عليه وسلم. ما من احد منكم الا كانت علي الا كانت له علي يد الا كفته عليها، الا ابا بكر، الا ابو بكر له علي يد يكافئه الله عليها يوم القيامه. وكان النبي يقول لنا ان الصديق فضل يبذل لدرجه ان النبي بيقول انا ما عنتش قادر اوفي جميله رضي الله عنه، ويفضل رضي الله عنه على هذا الحال، وربنا سبحانه وتعالى يثني عليه بالمعاني الجميلة دي، علشان ربنا يقول لك إذا كنت أنا رضيت عليه ويوم القيامة هرضيه ولا سوف يرضى. لو أنت عايز ربنا يرضى عليك ويرضيك في الآخرة، حاول دايما أن أنت وجدت محتاج، وجدت مسكين، وجدت أرملة، وجدت يتيم، وجدت محتاج ذو حاجة، خليك في ظهره ولو بالقليل، ولو بحاجة قليلة. لو عملت كده تنال حاجتين، رضا ربنا وصحبة سيدنا الصديق رضي الله عنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.